إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. ومنها إذا حكم الحاكم، لكن بالاجتهاد ترى، بالاجتهاد مو بالتحري، لا بد يكون عنده علم في علامات القبلة فاجتهد ثم أخطأ. أما لو كان مثل في بيت في البلد ثم صلى ظانا أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فعليه الإعادة، لأن البلد ليس محلا للاجتهاد، إذ يمكنه أن يسأل أو يخرج إلى المساجد وينظر. يعني فرق. نعم.